بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 24، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعد واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أظن أننا الليلة سننتهي أو سنختم هذا الكتاب المفيد رحم الله مؤلفه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، وسنعلق بعض التعليقات الضرورية في موضعها. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذا تنبيه من الحافظ ابن حجر على أن من علوم الحديث أن ينتبه المحدث وأن ينتبه طالب العلم إلى اتفاق الأسماء بين الرواة، فربما اتفق اسمان لراويين، بل اتفق أيضا أسماء الآباء، ربما يشتركون في الآباء والأجداد، أن يكون الاسم واحدا، الراوي ثم أبوه ثم جده مع راو آخر، فلا بد لطالب العلم أن يميز حتى لا يختلط هذا بذاك، فربما بتشابه الأسماء يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، والآخر ضعيفا، فعندئذ يختلط الأمر، فلا بد من الانتباه لذلك. نعم، وهذا يسمى بالمتفق والمفترق، لأن الاسم واحد، واسم الأبي قد يكون أيضا واحدا، فهو متفق في الاسم ومفترق في الحقيقة. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا وخطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. هذا باب آخر، أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، تختلف نطقا، مثلا هذا بالكسر وذاك بالضم، فتتفق في الخط وتختلف في النطق. فلذلك يذكر الإمام علي بن المديني فيما نقل عنه أن أكثر ما يكون التصحيف يكون في الأسماء، يخطئون في ضبط الأسماء، فهذا يسمى بالمختلف والمختلف. تلاحظون أنها مجرد تعريفات نمر عليها مرور الكرام كما يقال. نعم. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو العكس، أو اتفقت الآباء واختلفت الأسماء، فيختلط على من لا خبرة له، يظن أن هذا ذاك وأن ذاك هذا. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأصل والاختلاف في النسبة ويتركب وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي، ولكن الاختلاف في النسبة. الأسماء متشابهة وأسماء الآباء متشابهة، لكن هذا مكي وذاك بغدادي، إذن الاختلاف حصل في الايه؟ في النسبة. نعم. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. أو خاتمة. خاتمة ختم بها الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب القيم، وهو كتاب جليل عظيم على صغر حجمه، فمع صغره في الكم فقد جمع فيه الحافظ ابن حجر أساسيات علم الحديث، جمع فيه أساسيات علم الحديث وأساسيات القواعد. فمن أتقن هذا الكتاب مع شيء سأنبه عليه في آخر الكتاب، فأرجو أن يوفق في فهم هذا العلم. هذه الخاتمة فيها عدة مسائل نبه عليها الحافظ ابن حجر وختم بها كتابه، فقال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواردهم ووفياتهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. نعم. لا بد أن يعرف طالب العلم طبقات الرواة. ما معنى الطبقة؟ الطبقة هم الرواة الذين اتفقوا في السن، تقارب سنهم واتفقوا في الأخذ عن الشيوخ. فنقول مثلا الشافعي من طبقة ابن عيينة، من طبقة سفيان ابن عيينة لتقاربهما في السن واشتراكهما في الشيوخ. فمثلا كلاهما الشافعي وسفيان يرويان عن شيخهما مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذه الطبقة. ولذلك قد يجتهد العلماء في تقسيم الرواة. فمثلا من العلماء من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء جعل الصحابة طبقات، قسمهم حسب أسبقيتهم إلى الإسلام فجعلهم طبقات. كذلك أيضا في التابعين ربما جعل بعض العلماء التابعين طبقة واحدة باعتبار أنهم رأوا الصحابة، وربما اجتهد بعض أهل العلم فقسم التابعين إلى طبقة كبار التابعين وإلى طبقة الوسطى من التابعين وإلى الصغرى من التابعين، وهكذا الرواة بعد الصحابة. إذن معرفة الطبقات يفيدنا في مواضع اتصال أو انقطاع الإسناد. لما أقول مثلا ابن جريج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الكعبة ونظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره إلى آخره. لما نعرف أن ابن جريج من طبقة التابعين وليس من كبارهم، فعندئذ نقول هذا إسناد معضل، هذا إسناد معضل لا يصح منقطع. كذلك إذا جاء مثلا رجل من أتباع التابعين فروى عن الصحابة، فمن لا علم له إذا رأى هذا ثقة ويروي عن صحابي فماذا يقول؟ إسناد صحيح، لأنه ثقة يروي عن ثقة، أتي من الجهل ومن جهله بالطبقات، لأن هذا الذي يروي إنما هو من أتباع التابعين لم يرى الصحابة، فعندئذ معرفة الطبقات تفيدك في اتصال أو انقطاع الإسناد وغير ذلك من الفوائد. كذلك مواليد الرواة، من الضروري على طالب العلم أن يعرف مواليد الرواة، لماذا؟ لكي يدرك هل عاصره أو سمع منه. كذلك ووفياتهم، متى توفي؟ فهذا توفي قديما وهذا ولد بعده، فيدل كذلك على الانقطاع. نعم. كذلك أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، هذا ثقة فينبني عليه أن يصحح حديثه إذا توفرت باقي الشروط، هذا ضعيف فينبني عليه تضعيف حديثه، هذا مجهول فينظر توبع أم لم يتابع. نعم. ومراتب الجرح وأسواها الوصف لأفعل. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومراتب الجرح، لأنها معطوفة على مجرور ومراتب الجرح. ومراتب الجرح وأسواها الوصف بأفعل، كأكذب الناس ثم دجال أو وصاع أو كذاب. نعم، لابد أن تعرف دلالات ألفاظ الجرح، ماذا يقصد المحدثون بدلالات ألفاظهم في التجريح، لما مثلا يقول بعضهم فلان أكذب الناس، فلان دجال، فلان وضاع، فلان كذاب، لا بد أن تعرف دلالات الجرح، فأشدها فلان أكذب الناس، مبالغة في الكذب في أنه يكذب ويتقصد، فلان دجال، فلان وضاع يعني يضع الحديث، فلان كذاب يكذب في الحديث، هذه أسوأ مراتب الجرح. وأهل الحديث لا شك أنهم يطلقون الجرح تدينا لله، فيأتي ضعفاء العقول سفهاء الأحلام ويقولون أن أهل الحديث لا هم لهم إلا أن يجرحوا الناس، هذا دين. ولما قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد إنك تقول فلان كذا يكذب وفلان كذا، أليس هذا من الغيبة؟ قال أسكت، إنما هذا دين. ولما سئل الإمام أحمد عن بعض الرواة فقال أحمد يكذب في الحديث، فقال له الرجل إنه ابن عمي صليبة، يعني ابن عمي من الصلب، فقال أحمد وإن كان إنما هذا دين. إذن لو سكت أهل الحديث عن الكذابين والدجالين لضاع الدين، ولو سكت أهل الحديث عن أهل البدع لفسدت الشرائع، فالجرح ضرورة من ضروريات هذا الدين لمن يستحق أن يجرح، وإلا لو ترك الناس دون أن يبين أحوال الفسقة والمبتدعة والكذابين لفسدت الشرائع وفسد الدين. لكن من يتصدر للجرح هم أهل العلم، هم أهل العلم الذين عندهم الورع والتقى ويجرحون لا للهوى والنفس، إنما يجرحون من يستحق ذلك. نعم. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، هذه من ألفاظ الجرح وهي أدنى ألفاظ الجرح لين، أي أنه ضعيف ولكن لا يشتد ضعفه، أو سيء الحفظ ما لم يكن سوء حفظه كثيرا أو شديدا أو فيه مقال. هذه ألفاظ الجرح التي تدل على الضعف ولكن ليس على شدة الضعف. لابد أنت كطالب علم تفهم هذا اللفظ يؤدي إلى شدة الضعف أو إلى مطلق الضعف. ما الفرق ولماذا وماذا نستفيد من هذا؟ إذا اشتد الضعف لا يقوى الحديث بالتعدد الطرق، لكن لو قيل فلان لين الحديث ثم تابعه من هو مثله فقد يقوي أحدهما الآخر. إذا معرفة حال ضعف الراوي ضروري جدا، إذا اشتد ضعفه فلا يصح ولا يقوى حديثه في الشواهد والمتابعات، وأما إذا خف الضعف ولم يشتد قوى أحدهما بالآخر، كما قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل، قد أكتب حديث الرجل أعتبر به، لا أنه حجة إذا انفرد. قد أكتب حديث الرجل أعتبر به، لا أنه حجة إذا انفرد. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوصف الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. فإذا قالوا فلان شيخ يكتب حديثه للاعتبار، أي فهو ضعيف يقوى بمثله، وقد يحسن حديث من قيل فيه هو شيخ إذا جاء ما يعضده من القرائن كأن يروي عنه جمع من الثقات، فربما يحكم على حديثه بالحسن. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. هذه قاعدة مهمة، قد يتفق المحدثون على التجريح، قولوا فلان ضعيف فلان كذاب، فإذا اتفق المحدثون وبينوا الأسباب فالأمر واضح ولله الحمد. ولكن إذا اختلف المحدثون في راو واحد، فقال بعضهم ثقة وقال بعضهم ضعيف، فماذا نفعل؟ نقدم الجرح المفسر على التعديل المجمل. فإذا قال بعض المحدثين فلان ثقة، وجاء آخر وقال فلان سيء الحفظ، من نقدم؟ نقدم من قال أنه سيء الحفظ. لماذا؟ لأنه جرحه وفسر جرحه. طيب، وإذا قال بعضهم فلان ثقة وقال الآخر ضعيف، ماذا نفعل؟ نأخذ القول من وثقه، لأن الذي جرحه لم يبين السبب. هذه قاعدة ليست فقط في الحديث، هذه قاعدة أيضا في التعامل مع من وصف بالبدعة من أهل البدع قديما وحديثا. من المعلوم أن العالم قد يطلع على حال رجل ويغيب حال ذلك الرجل على عالم آخر، فالعالم الذي لم يقف على سبب للحكم على هذا الرجل بالبدعة أو بأنه غير ثقة فعندئذ يوثقه أو لا يتهمه بالبدعة، فربما وقف العالم الآخر على سبب يستلزم الحكم على هذا الراوي بالضعف أو بأن يحكم عليه أنه من أهل البدع، وعندئذ يضطرب الناس. وكثيرا ما يدخل الهوى لا سيما عند الشباب، فإذا مال قلبه إلى أحد من الناس أو تربى على يديه واستفاد منه ثم سمع بأن فلانا من أهل العلم يقول بأنه مبتدع، فإنه يبحث عن كل ما يمكنه ليدفع قول هذا العالم، فأول ما يفعل يقول فلان من العلماء لم يبدع. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. وقد سئل علي بن المديني عن أبيه فقال سلوا غيري، فلما أكثر عليه السؤال قال أبي ضعيف الحديث. وسئل أبو داود السجستاني عن ابنه فقال كذاب. ولم يكونوا يجاملون أحدا في دين الله، فهذه قاعدة أن الذي جرح إما الجرح المتعلق بالرواية وإما الجرح المتعلق بالديانة بأن يحكم عليه بالبدعة، فعندئذ إذا كان الذي جرح عنده من بيان الأسباب وعنده من الأسباب الواضحة ما يدلل به على كون فلان من أهل البدع أو أنه ضعيف في الحديث، فعندئذ يقدم قوله على من عدل الراوي أو لم يجرحه بالبدع.